بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى باقي ما ذكر الإمام الجليل أبو داود رحمه الله من تراجم تحت كتاب الصلاة، وكنا قد توقفنا عند قول باب تفريع أبواب السجود. قال أبو داود رحمه الله: باب تفريع أبواب السجود وكم سجد في القرآن. ذكر أولى هذه الروايات، وهي رواية عن عمرو بن العاص رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم أقرأه 15 سجدة في القرآن، منها 3 في المفصل، وفي سورة الحج السجدتان. قال عمرو بن العاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أقرأه 15 سجدة في القرآن، منها 3 في المفصل، وفي سورة الحج سجدتان. قال أيضا في رواية أخرى عن عقبة بن عامر رضي الله عنه، ذكر أنه قال: قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، في سورة الحج السجدتان؟ قال: نعم، ومن لم يسجدهما فلا يقرأهما. قال: ومن لم يسجدهما فلا يقرأهما. فبيذكر أبو داود رحمه الله في هذه الترجمة كم سجد في القرآن. ذكر هذه الرواية الأولى عن عمرو بن العاص رضي الله عنه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أقرأه 15 سجدة في القرآن، منها 3 في المفصل، في جزء المفصل، منها 3 مواضع في السجدات، وفي سورة الحج سجدتان، وفي سورة الحج سجدتان. قال المحقق أنها ضعيفة، أن هذه الرواية من باب الضعيف، ولكن أيضا حنعلم بعد ذلك أن هذا الجزء من المفصل فيه هذه السجدات، كما سنعلم في موضع تلك السجدات. كذلك أيضا ذكر الرواية الثانية، وهي رواية عن عقبة بن عامر رضي الله عنه، أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم وقال: قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، في سورة الحج سجدتان؟ قال: نعم، ومن لم يسجدهما فلا يقرأهما. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن لم يسجدهما فلا يقرأهما. نقول معنى ذلك الكلام: لماذا تقرأ ولا تسجد؟ نقول: يا ترى إيه المانع لما بنقرأ آية من هذه الآيات التي فيها السجدات، سجدات التلاوة؟ ما الذي يمنع الإنسان من سجود التلاوة؟ ما الذي يمنعك؟ هذا ما قاله وبينه النبي صلى الله عليه وسلم في تعليم القوم كيفية الامتثال لكلام ربه سبحانه وتعالى، وتعليم القوم في كيفية التطبيق الفوري لما يقرأه الإنسان. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر أن في سورة الحج سجدتين، قال: ومن لم يسجدهما فلا يقرأهما. قلنا: ليس معنى الكلام أنك إن لم تسجد، ليس معنى الكلام أنك لا تقرأ بهذه الآيات، قلنا طالما أنك لم تسجد، ولكن نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم القوم: أنت تقرأ والآية فيها سجدة، لماذا لا تسجد؟ ما الذي يمنعك من السجود؟ وبالتالي هذه الصورة في تربية الصحابة رضي الله عنهم الامتثال لأوامر ربهم سبحانه وتعالى. ولذلك نقول أن هذا الأمر لا يختص به هذه الواقعة فحسب، ولكن هذا الأمر لابد أن يكون خلق وسمت عند المسلم. يقرأ آية من هذه الآيات، أو يستمع إلى رواية من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وتكون النفوس مهيئة للاستقبال ثم التطبيق، الاستقبال ثم التطبيق. فهذا فيه تعليم القوم الامتثال والتطبيق الفوري. يبقى عندما بنقرأ آية من آية السجدات فيها سجد التلاوة، لماذا لا تسجد؟ نقول: ما الذي يمنعك من ذلك؟ قلنا: وخاصة وأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن فضيلة سجود الإنسان لسجود التلاوة، كما حكى لنا عن الشيطان، فإن الشيطان يقول عندما يقرأ ابن آدم آية السجدة فيسجد، يقول: يا ويلتي، أمرت بالسجود فلم أسجد فلي النار، وأمر ابن آدم في السجود فسجد فله الجنة. نقول هذه سجدة قرب وطاعة إلى الله تبارك وتعالى. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى كما قال كلا لا تطع واسجد واقترب، يبقى نقول السجود فيها أيضا فيها أن العبد بلسان الحال يقول أنه خاضع لرب سبحانه وتعالى، أنه متذلل لرب سبحانه وتعالى، أنه منقاد لأوامر ربه سبحانه وتعالى. لذلك قال ومن لم يسجدهما فلا يقرأهما، قال تأكيد لشرعية السجود فيها، فيها تأكيد لشرعية السجود فيها. ونقول طالما أنك قرأت ما الذي يمنعك؟ قلنا لأن دي علامة على إبراز خضوع الإنسان لرب سبحانه وتعالى، إظهار الخضوع والتذلل لله تبارك وتعالى. فأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، أقرب ما يكون العبد من ربه، وهذه أفضل هيئة يرى عليها العبد عندما يعفر ذلك الوجه الذي هو أكرم شيء في الإنسان، يعفر ذلك الوجه في التراب تذللا وخضوعا وانكسارا بين يدي الله سبحانه وتعالى. يبدأ إعلان وإبراز العبد لخضوعه لرب سبحانه وتعالى. وبالتالي نقول يبقى نتعلم منها الامتثال والتطبيق الفوري. يبقى أي آية بيأتي فيها لا نقول السجدة فحسب، ولكن يأتي فيها أمر من أمر رب سبحانه وتعالى، ما الذي يمنعك لسرعة الاستجابة؟ إيه اللي يمنعك من عدم الاستجابة؟ ما الذي يمنعك من عدم التطبيق؟ يبقى على ذلك نقول يبقى هذا خلق يتربى عليه الإنسان، أنه ما من آية تمر عليه إلا ويقوم بالتطبيق الفوري لما اشتملت عليه تلك الآيات. ثم يذكر بعد ذلك باب آخر، وباب من لم يرى السجود في المفصل. ذكر في رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسجد في شيء مفصل منذ تحول إلى المدينة. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسجد في شيء مفصل منذ تحول إلى المدينة، ولكن قال عنها المحقق أيضا أنها رواية ضعيفة، أنها رواية ضعيفة. حتى لو قلنا كما ذكر ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسجد في شيء مفصل منذ تحول إلى المدينة، نقول لعل ابن عباس رضي الله عنه لم يطلع على جميع أحوال النبي صلى الله عليه وسلم. هذه صورة، الصورة الأخرى معنى الكلام، مفهوم الكلام أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسجد لهذه الآيات التي وردت في المفصل، وبالتالي يبقى عدم السجود بعد ذلك ليس هناك فيه دليل على المنع أو النسخ، ولكن كل ما في الأمر بيان الجواز، بيان الجواز أن الإنسان يقرأ فيسجد ويقرأ فلا يسجد، يبقى يقرأ فيسجد ويقرأ فلا يسجد. قلنا حتى لا يظن الناس أنها على سبيل الوجوب، على سبيل الوجوب، ولكن على سبيل الندب والاستحباب، فهذا فيه البيان. لكن لا نستطيع أن نقول معنى أو عدم سجود النبي صلى الله عليه وسلم لما بعدما تحول المدينة في شيء مفصل كما قال ابن عباس، نقول مفهومها أنه كان يسجد لهذا الجزء من المفصل التي وردت فيه السجدات، ولكن عدم سجوده لما تحول المدينة نقول عبد الله بن عباس لم يطلع على جميع أحوال النبي صلى الله عليه وسلم، بالإضافة أيضا لعل ذلك الترك لبيان الجواز، لعل ذلك الترك كان لبيان الجواز. ثم ذكر أيضا رواية عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أنه قال، رضي الله عنه أنه قال قرأت على رسول الله صلى الله عليه وسلم النجم فلم يسجد فيها. قال قرأت على رسول الله صلى الله عليه وسلم النجم فلم يسجد فيها. قال أبو داود كان زيد الإمام فلم يسجد فيها. يبقى العلماء يوجهون هذه الرواية أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك السجود لما قرأ زيد، قال قرأت على رسول الله صلى الله عليه وسلم النجم فلم يسجد فيها. يبقى زيد كان هو الذي بيقرأ في سورة النجم وأتى على تلك الآية التي فيها السجود، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسجد. قال علماء توجيه هذه الرواية بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما ترك السجود في هذه الحالة لا يدل على تركه مطلقا. قال الاحتمال أن يكون السبب في الترك الذاك إما لكونه كان بلا وضوء، هل لعله كان على غير وضوء، وبالتالي هذا طبعا على قول من يقول أن سجود التلاوة لابد فيه من الوضوء، لابد فيه من الوضوء. قلنا هذا حكم ليس بالحكم الثابت، ولكن ده حكم اختلف فيه بين العلماء، هل يا ترى في هذه الحالة لا يصح سجود التلاوة إلا بالوضوء، ولا يجوز سجود التلاوة بلا وضوء. هنعلم أن جانب العلماء قالوا سجود التلاوة لا يشترط فيه الوضوء، لكن ده من كمال الهيئة، يعني من كمال الهيئة لما يقولون لا يشترط فيه الوضوء ليس معنى ذلك عدم الندب إلى الوضوء. قلنا أي طاعة من الطاعات يكون الإنسان على تمام الهيئة وكمال الهيئة إن كان متوضئا. ولذلك معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب أن يذكر ربه سبحانه وتعالى هو على طهارة كاملة، على الرغم أن احنا يجوز أن احنا أن نسبح أو نقرأ القرآن بلا مس المصحف بلا وضوء، لكن نقول أفضل صورة تمام وكمال الأمر هو أن يكون الإنسان متوضئا، أن يكون على طهارة كاملة. فقالوا لعل النبي صلى الله عليه وسلم لم يسجد لأنه لم يكن على وضوء عندما قرأ زيد بن ثابت رضي الله عنه سورة النجم على النبي صلى الله عليه وسلم. وقالوا أيضا ولعل هذا الوقت كان وقت كراهة، يبقى البعض بيرى أيضا في وقت الكراهة لا يجوز سجود التلاوة، يبقى البعض بيرى كده عدم جواز سجود التلاوة في وقت الكراهة، يبقى في وقت إيه؟ هذا وقت يكره فيه الصلاة، قالوا كذلك يكره فيه سجود التلاوة. هذا على قول من قال ذلك. قلنا كلها توجيهات بيوجه بها العلماء لماذا لم يسجد النبي صلى الله عليه وسلم عندما قرأ زيد بن ثابت النجم. قالوا أيضا يعني يحتمل أن الترك كان لكون القارئ لم يسجد، لكون القارئ لم يسجد، فالقارئ هو إمام المستمع، القارئ هو إمام المستمع، إنما جعل الإمام ليؤتم به، فقالوا أن القارئ هو إمام المستمع، فإن سجد القارئ سجد المستمع، وإن لم يسجد القارئ لم يسجد المستمع، فقالب على ذلك وكأن إمامه مأموم، وأن المؤتم يأتم بهذا الإمام في حركات، إنما جعل الإمام ليؤتم به. ففي القراءة أيضا نجد أن القارئ هو إمام القوم، فإن سجد سجد القوم، إن لم يسجد لم يسجد القوم. فقالوا لعل زيد بن ثابت رضي الله عنه الذي قرأ سورة النجم على النبي صلى الله عليه وسلم يسجد، فلم يسجد النبي صلى الله عليه وسلم لعدم سجود القارئ. وأيضا الاحتمال الرابع قال كان الترك لبيان الجواز، لعل ذلك الترك من النبي صلى الله عليه وسلم لبيان الجواز، أن سجود التلاوة ليس على الوجوب ولكن على الندب والاستحباب، يستبين لنا ذلك من خلال فعل النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى نقول أنه سجد وأيضا ترك السجود، سجد لبيان مشروعية السجود عند تلاوة الآيات التي فيها السجدات، ولم يسجد لبيان أيضا أنها سنة وليست بواجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يواظب على هذه الفعلة. يبقى دي كلها احتمالات بيوجه من خلالها العلماء تلك الرواية. ولذلك قال زيد بن ثابت رضي الله عنه قرأت على رسول الله صلى الله عليه وسلم النجم فلم يسجد فيها. قال أبو داود كان زيد الإمام فلم يسجد فيها، قال كان زيد الإمام فلم يسجد فيها، قلنا لأنه قارئ والمستمع حال حال المؤتم بهذا الإمام، سجد القارئ سجد المستمع. يبقى ده على توجيه تلك الرواية وليس فيها بيان عدم مشروعية السجود عند قراءة الإنسان سورة النجم وعندما يقرأ الآية التي في سورة النجم وفيها السجدة، ليس هذا معناه عدم مشروعية السجدة، ولكن مشروعية سجود التلاوة يبقى هذا ثابت من كلام النبي صلى الله عليه وسلم من فعله، وكذلك ثابت في الجزء المفصل كما سنعلم. لذلك قال في الرواية التالية باب من رأى فيها سجودا في سورة النجم، قال باب من رأى فيها سجودا. ثم ذكر رواية عن عبد الله رضي الله عنه، عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ سورة النجم فسجد بها، قال وما بقي أحد من القوم إلا سجد، فأخذ رجل من القوم كفا من حصى أو تراب فرفعه إلى وجهه وقال يكفيني هذا، قال عبد الله فلقد رأيت بعد ذلك قتل كافرا. باب من رأى فيها سجودا، فسورة النجم أيضا من الصور في جزء مفصل وهي فيها السجود، فلذلك قال باب من رأى فيها سجودا. ثم ذكر هذه الرواية عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ سورة النجم فسجد بها، قال ومن بقي أحد من القوم إلا سجد، فأخذ رجل من القوم كفا من حصى أو تراب فرفعه إلى وجهه وقال يكفيني هذا، قلنا كبر طبعا، ولهذا قال عبد الله بن مسعود فلقد رأيت بعد ذلك قتل كافرا. يقول الإمام النووي رحمه الله أي من كان حاضرا قراءته من المسلمين والمشركين والجن والإنس، يبقى الكل كده قال وباقي أحد من القوم إلا سجد، قال مع سجد مع النبي صلى الله عليه وسلم. يعلق الإمام النووي رحمه الله يقول: أي من كان حاضرا قراءته من المسلمين والمشركين والجن والإنس. قال ابن عباس: حتى شاع أن أهل مكة أسلموا. وبالتالي شاع الخبر دهوت حتى طار إلى هؤلاء الذين هاجروا الهجرة الأولى إلى الحبشة، وبالتالي عادوا. قلنا شوف الإشاعة بتعمل إيه، قلنا على الرغم أنه هو يعني وسائل الاتصالات يعني كانت وليست بالسرعة الفائقة التي نرى عليها الحال الآن، ولكن البعض كده ترجم الأمر لما وجد أن المشركين سجدوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، ترجم الأمر أنهم أسلموا، فطار ذلك الخبر إلى الحبشة، وبالتالي عاد هؤلاء الذين هاجروا الحبشة الهجرة الأولى عادوا مرة ثانية إلى مكة، ظنا أن المشركين قد أسلموا مع النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي نجد أن ده هو من لسان الحال ترجمه، ترجم الكلام ده لما سجدوا معناها إيه؟ الخضوع والاستسلام. فعلى ذلك يبقى قال أن القوم أسلموا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وطار الخبر إلى هؤلاء القوم حتى عادوا من الحبشة من هجرتهم الأولى كما هو معلوم. فقال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: فحتى شاع أن أهل مكة أسلموا، فأخذ رجل من القوم حاضرين وهو أمية بن خلف كف من حصى أو تراب، وقال: يكفيني هذا. رفعه إلى وجهه كده وقال: يكفيني هذا. قال: كان المقصود من السجود التواضع والانقياد والمذلة بين يدي رب العالمين. يبقى قال: يا ترى إيه المقصود من السجود؟ يبقى السجود ده إعلان الإنسان لخضوعه لرب سبحانه وتعالى. يبقى هنا واسجد واقترب، يبقى نقول هذا باب قلنا في إبراز الإنسان للمذلة والخضوع والانكسار والانقياد لأوامر رب سبحانه وتعالى. ده إعلان، إعلان نقول إعلان بلسان الحال. يبقى لما بيسجد الإنسان قلنا بيعلن بلسان الحال أنه منقاد لرب سبحانه وتعالى، أنه خاضع لرب سبحانه وتعالى، وأنه ممتثل لأوامر رب سبحانه وتعالى. يبقى ده لسان الحال لمن سجد سجود السجود بين يدي الله تبارك وتعالى. قال عبد الله: فلقد رأيته بعد ذلك قتل كافرا. يقول: والحديث في مشروعية السجود لمن حضر عند القارئ للآية التي فيها السجدة. يبقى قال: الحديث في مشروعية السجود لمن حضر عند القارئ للآية التي فيها السجدة. يبقى فيها مشروعية السجود، يبقى بيسجد الإنسان لهذه القراءة. حنعلم بعد ذلك ترى هل يشترط يعني أن المستمع لا يسجد إلا إن سجد القارئ، ولا جاز للمستمع أن يسجد حتى لو لم يسجد القارئ. ودي ينبني عليها أمر لما يكون الإنسان بيستمع مثلا من خلال جهاز من الأجهزة، بيستمع إلى صورة فيها سجدة، فعلى ذلك يا ترى إحنا نسجد إن استمعنا وأنصتنا إلى تلك الآية التي فيها السجدة، ولا يشترط فيها أن إحنا حنعين القارئ ويشترط فيها أن القارئ يسجد حتى نسجد لسجوده، ولا جاز للمستمع أن يسجد بغض النظر. نقول حتى لو كان هذه الصورة بتنقل عبر هذه الأجهزة، تقول والله في الراديو في التلفزيون بيستمع أو في أي جهاز من هذه الأجهزة يستمع إلى صورة فيها سجدة، مر القارئ على سجدة، هل يا ترى أنا أسجد يعني في هذه الحالة ولا لا أسجد؟ لأن نقول إن إحنا بيننا وبين هذا القارئ نقول مسافات شاسعة، وكذلك ترى لا نسجد إلا لقراءة هذا القارئ عندما نعينه، ولا يجوز ان احنا نقرأ بمجرد ان هو يصل الى مسمع الانسان انها آية فيها سجدة. فلذلك قال في الحديث مشروعية السجود لمن حضر عند القارئ للآية التي فيها السجدة. قال القاضي عياض رحمه الله: وكان سبب السجودين فيما قاله ابن مسعود انها اول سجدة نزلت. واما ما روي الاخباريون والمفسرون ان سبب ذلك ما جرى على لسان النبي صلى الله عليه وسلم من الثناء على آلية المشركين في سورة النجم فباطل، لا يصح فيه شيء لا من جهة العقل ولا من جهة النقل. يبقى نجد كده أخبار بتنقل أن سبب أن المشركين سجدوا مع النبي صلى الله عليه وسلم أنهم سمعوا من النبي صلى الله عليه وسلم الثناء على تلك الآلهة فسجدوا عند ذلك. نقول لها كل ده كلام باطل غير ثابت وليس بصحيح، لا من جهة العقل ولا من جهة النقل، لا من جهة العقل ولا من جهة النقل. لكن نقول دي حكايات بتسرد، حكايات دايما بتسرد، وعلى ذلك نقول أن المشركين سجدوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. نقول إنسان كده يعني لو ترك نفسه لكتاب رب سبحانه وتعالى نجد أنه حينقاد، يعني كما قال جبير المطعم رضي الله عنه: كاد قلبي أن يطير. قلنا لما استمع الآية كده قال كاد قلبي أن يطير. قلنا لكن هو الإنسان بيضع بينه وبين القرآن حواجز، المشركون وضعوا تلك الحواجز بينه وبين القرآن، وبالتالي لكن كل إنسان كده لو ترك نفسه وفطرة الإنسان هنجد أنه لابد أن يتأثر بذلك القرآن، كما قال ذلك جبير بن مطعم رضي الله عنه: كاد قلبي أن يطير، أم خلقوا من غير شيء هم الخالقون، أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. قلنا بمجرد سمع الآيتين دول نجد قال كاد قلبي أن يطير، يطير. قلنا آيات تؤثر في الإنسان، آيات تؤثر في الإنسان، لذلك نجد أن القرآن له تأثير بالغ على النفوس. لكن نجد أن المشركين وضعوا الحواجز بينه وبين القرآن حتى نقول إن هو يظهر عدم الاستجابة للقرآن، ولذلك قال ربنا سبحانه وتعالى: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. نجد إن هو المعاند المكابر على قبول ذلك الحق، قلنا بيكابر ويتكلم بذلك الكلام، لكن نقول في داخله كما قال ربنا سبحانه وتعالى: وجحدوا بها باللسانه واستيقنت أنفسهم ظلما وعلوا. لكن نقول إن الإنسان مفطور كما قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى الإنسان ولد على الفطر، مفطور على ذلك، مفطور على هذا الأمر، ولكنه بيحاول وضع الحواجز. ونقول أكبر حاجز بيمنع الإنسان من عدم القبول والاستجابة هو الكبر، أكبر حاجز بيمنع الإنسان من عدم القبول هو الكبر، الكبر دائما هو اللي حاجز بيمنع الإنسان، وبالتالي بنرى هذا العناد، هذا العتو، هذا البغي، هذا الطغيان، كل ذلك سببه الكبر الذي وضع في قلب ذلك الإنسان حتى لا يكون قابلا لذلك الحق. فلذلك ذكر أنها كانت أول سجدة نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي سجد معه المشركون. ثم ذكر بعد ذلك باب آخر، وباب السجود في إذا السماء انشقت وإقرأ. يبقى أيضا ده هو ما زال بيتكلم في جزء المفصل، يبقى في سورة النجم يبقى دي في جزء المفصل، هذه فيها موضع للسجود. كذلك قال باب السجود في إذا السماء انشقت، سورة الانشقاق، وإقرأ. قال في رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: سجدنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا السماء انشقت وإقرأ باسم ربك الذي خلق. يبقى هذه السورة سورة الانشقاق فيها أيضا آية فيها سجدة، وسورة العلق أيضا هي سورة فيها أيضا سجدة. لذلك قال أبو هريرة رضي الله عنه: سجدنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في إذا السماء انشقت، يبقى الآية التي فيها وإقرأ باسم ربك الذي خلق، يبقى مش سجد عند تلاوة الآية دي، ولكن قال السورة التي فيها كذا، يبقى سورة الانشقاق وكذلك سورة العلق. قال في ذلك الحديث دليل على مشروعية سجود التلاوة، لقد أجمع على ذلك العلماء. يبقى نجد دليل على مشروعية سجود التلاوة وقد أجمع على ذلك العلماء، إنما اختلفوا الوجوب وفي مواضع السجود، فالجمهور على أنه سنة، سجود التلاوة ده سنة، سواء كان الإنسان داخل الصلاة أو خارج الصلاة، سواء كان داخل الصلاة أو خارج الصلاة. يبقى على الأصل كده اجتمع العلماء أن سجود التلاوة مشروع، لكن اختلفوا يا ترى هو واجب ولا مسنون. يبقى ما اختلفوش في عدم مشروعية سجود التلاوة أو مشروعية سجود التلاوة، لا، مشروعية سجود التلاوة ده ثابت اهو، ولكن الاختلاف كله يا ترى ده مسنون ولا لا. قلنا السبب كده عشان نقول لو قرأ ولم يسجد يأثم، يبقى على من على قول من قال انه واجب وعلى قول من قال انه هو مسنون يبقى لا يأثم، ولكن فاتته تلك الفضيلة. وبالتالي بنذكر أيضا ونذكر أن العلماء لما بيتكلموا عن هذه المسألة ترى ده واجب أو مسنون، لما بيقولوا مسنون مش معناه أنه بيعطوا للإنسان المبرر للترك، وأنك حال الإنسان أنه بيحتج عليك لعدم فعل السنة أنها مسنونة. يقول العلماء لما قسموا التقسيم ده عشان يبينوا يا ترى نأثم أم لا نأثم، كيف يكون العمل مع هذا الحكم. فلذلك نقول يا ترى لما قال جمهور العلماء أن سجود التلاوة سنة يعني مندوب، يعني معناها لو فعلت حتثاب، لو تركت يبقى لا عقاب، يبقى لو تركت كده نقول لا تأثم، لو فعلت حتثاب. هل يا ترى معنى كلام العلماء وتقسيم العلماء أن عشان يعطوا المبرر لمن ترك أنها سنة وبالتالي يتعامل معها هذه الصورة؟ لا، ما كانش ده أبدا هو مقصد تقسيم العلماء، هذا واجب هذا مسنون، لكن عشان نعرف تبعات ذلك الحكم، هل يا ترى فيها كذا فيها كذا، يبقى فيها اسم وفيها إعادة، فيها كذا فيها كذا، كل هذه الأمور يذكرها علماء من هذا الباب. لكن البعض بيحتج إلى تقسيم العلماء أنها مسنون وكأنها مبرر للطارق. نقول لا، هذا ليس خلق المسلم في التعامل مع هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وخاصة وهو معلوم أن الجنة لا تعرف إلا من خلال المسلك الذي سلكه النبي صلى الله عليه وسلم. وبينا قبل ذلك التعامل مع السنة، إحنا بنتعامل مع أصل، الأصل هي قضية الاتباع، مش قضية بقى ده أمر مسنون الترك والفعل. قلنا والله فعل مع الفعل نثاب، مع الترك لا نذم ولا نعاقب، مش القضية كده. القضية كلها قضية اتباع، اتباع. لا يصلح ان احنا نقول نحن من اتباع النبي صلى الله عليه وسلم ونزهد في سنته، او نقلل من شأن سنته، او ننظر بعين الهوان الى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فلا استخفاف ولا استهانة بهدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم. يبقى نقول دي قضية اتباع، المطلوب ان انا احاكي النبي صلى الله عليه وسلم فيما قال وفيما فعل، مطلوب كده ان انا احاكيه فيما قال وفيما فعل. يبقى ده خلق المسلم اساسا. فتقسيم العلماء نقول لم يعطوا المبرر للتارك للسنة ان هو يقول انها سنة او مندوب، ما كانش ده الغرض من التقسيم. لذلك قال اختلفوا في الوجوب، ما اختلفوش المشروعية، يبقى الكل اجمع على مشروعية سجود التلاوة، لكن اختلفوا ده واجب ولا مش واجب. يبقى واجب معناه ان هو يأسم بالترك. لو مررنا على آية فيها سجدة يبقى نسجد على قول من قال انها واجب، على قول من قال ان هي ليست بواجب، نقول السجود حيثاب الانسان، ونقول فضيلة لا تفوت المسلم باي حال من الاحوال، هذه فضيلة لا تفوت المسلم باي حال من الاحوال. ثم اختلفوا ايضا في مواضع السجود، في مواضع السجود، مواضع السجود منها مواضع اتفق عليها العلماء، ومنها مواضع كده اختلف فيها العلماء كما سنعلم باذن الله سبحانه وتعالى بعد ذلك. اختلفوا ايضا هل يشترط فيها في ما يشترط في الصلاة من الطهارة وغيرها ولا لا. فالبعض قال اشترط ان سجود التلاوة يعني لا يتم الا والانسان على وضوء، والبعض قال لا، ليس بالحتم واللزوم من سجود التلاوة ان تكون على وضوء، لا يشترط. قلنا معنى يشترط كده معناه ان احنا لا يصلح منك ان تسجد سجود التلاوة الا وانت على وضوء، الا وانت على وضوء، يبقى ده الاشتراط. والبعض قال لا، لا يشترط، لكن مش معنى عدم الاشتراط ان دي والله يعني يتساوى الامر، لا، افضل هيئه ان تكون على طهارة كامله عند ذكر رب سبحانه وتعالى، افضل صوره كده من تمام وكمال الامر انك انت تكون على هيئه كامله. وبالتالي من قال لا يشترط، لكن ما نظنش ان معنى كده يتساوى انك تسجد بلا وضوء او تسجد بوضوء، نقول لا، يبقى تمام وكمال الامر ان تكون على طهاره، لكن نقول عدم وضوء الانسان يبقى لا يمنعه من سجود التلاوه، ده معنى الكلام عدم الاشتراط. والاشتراط اللي هو الطهاره فيها والوضوء، يبقى بيشترط ان سجود التلاوه لا يصح الا ان كان الانسان متوضئا. البعض اللي اشترط قال سجود التلاوه لا يصح الا والانسان على وضوء، اشترطوا كده قال على اساس ان هي صلاه، وهي جزء من صلاه، سجد السجود جزء من صلاه. طبعا السجود اساسا لا يصح الا في المواضع المشروعه، يعني البعض بيظن كده يتأول، قلنا البعض كده ممكن يتأول، قلنا عشان نعرف الشيطان ممكن بيأخذ الإنسان إزاي بعيدا عن طاعة رب سبحانه وتعالى ومنهج النبي، وهو يظن أنه من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أقرب ما يكون العبد من ربه وساجد، وبالتالي قال فأكثروا من الدعاء، رواية صريحة، رواية بتقول أن أقرب ما يكون عبد ربه وساجد، فأكثروا من الدعاء حال السجود. فالبعض بيظن كده أن لما يجي يدعو يبقى يسجد عشان يدعو، عشان هو أقرب ما يكون من ربه سبحانه وتعالى. نقول لا، مش هو ده المقصود، لازم تكون سجدة مشروعة، سجدة شكر، سجدة تلاوة، وكذلك سجدة في الصلاة، هو ده السجود المشروع. لكن لا ننشئ سجودا للدعاء، نقول لا، هذا لم يكن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. شو الإنسان لما يجي يفسر بقى، نقول الأمر على رأيه وعلى عقلي، ممكن يضع أو يقع في ذلك الخلل، ويقع في كيف الشيطان بيأخذ الإنسان بعيدا عن منهج النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يظن أنه هو على طاعة. يبقى أقرب ما يكون عبده ربه وساجد، فأكثر من دعاء حال السجود. يبقى مش معنى كده البعض لما بيجي يختم الصلاة بعد كده بيسجد ويدعو ويدعو، طب انت بتدعو ليه، بتفعل الفعلة دي ليه، يقول لك قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا. نقول لا، هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ان هو سجد بعد دبر الصلاة ودعا وهو ساجد، لكن السجود ده سجود مشروع. يبقى في الصلاة في سجد التلاوة سجد الشكر، ده السجود المشروع، يعني هذا هو السجود المشروع. أما ما عدا ذلك نقول لا يجوز نحن نتأول هذا الأمر، لكن الكلام ده يبقى في الصلاة أقرب ما يكون عبد من ربي وساجد، يبقى السجود المشروع سواء السجود بقى تلاوة سجود شكر أو كان سجود في الصلاة. فالبعض قال أن في سجود التلاوة يشترط شيء ما يشترط في الصلاة، قال أن السجدة جزء من الصلاة، نقول لا شتان بين الأمرين، لما يكون سجود في الصلاة يبقى فعلا يشترط لها ذلك الأمر، يشترط طبعا لأن الصلاة يشترط فيها الطهارة. أما سجد التلاوة فهي عبادة منفصلة، سجد التلاوة دي عبادة منفصلة، سجد الشكر عبادة منفصلة، وبالتالي العلماء احتجوا الذين قالوا لا يشترط في سجدة التلاوة الطهارة، قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قرأ وسجد سجد معه القوم ولم ينكر عليهم، وبالتالي قال ده كان عدد كبير، يعني كان عدد كبير، وبالتالي لما سجدوا لم يذكر لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن السجود لا يجوز إلا وأنت على وضوء، لكن نقول لما ترك الأمر كده ولا يجوز تأخير الخطاب عن وقت، لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، فهم سجدوا الآن، لو كان قالوا الطهارة دي شرط من الشروط لبين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا المجموع قلنا مش كله هيكون على وضوء، مش كله هيكون على وضوء، فقال من الحال المستقرأ أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبين لهم أنه لا يجوز سجود التلاوة إلا وأنت على وضوء، فقالوا لما ترك يعني هذا البيان ولا يجوز تأخير البيان على وقت الحاجة، دل ذلك على أن سجود التلاوة لا يشترط في الوضوء، لا يشترط في الوضوء، لكن هذا من كمال وتمام الصورة والهيئة انك انت تسجد على طهارة، يبقى ده طبعا كمال الصورة تمام، لكن لا يشترط فيه، يعني الانسان لو كان بيقرأ من حفظ مثلا او استمع كده الى قارئ قرأ بصورة فيها سجدة فعلى ذلك جاز له ان يسجد حتى لو لم يكن على وضوء، حتى لو لم يكن على وضوء، لكن الافضل نقول الانسان ان يكون على وضوء، لذلك الوضوء ده سلاح المؤمن لا تنفك عن الوضوء، قلنا لا تنفك، مش شرط ان احنا نتوضأ عشان والله الوقت الان وقت صلاة، لكن نقول للمؤمن لا ينفك عن الوضوء عن تلك الطهارة، قلنا حتى لو يعني كان في طريقه وقال سبحان الله والحمد لله وكان ذكر رب سبحانه وتعالى بأي نوع من أنواع الذكر كان على طهارة كاملة، كان على تمام وكمال الهيئة، كان على كمال وتمام الهيئة. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يسجد على غير وضوء، وكان ابن عمر رضي الله عنهما كان يسجد على غير وضوء، فعلى ذلك ذكر أبو هريرة رضي الله عنه في هذه الرواية قال سجدنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في هاتين الصورتين، في إذا السماء انشقت، والصورة الثانية اقرأ باسم ربك الذي خلق. كذلك أيضا في رواية عن أبي رافع رضي الله رحمه الله قال صليت مع أبي هريرة العتمة العشاء فقرأ إذا السماء انشقت فقلت ما هذه السجدة، قال سجدت بها خلف أبي القاسم فلا أزال أسجد بها حتى ألقاه. يبقى هنا المسألة سجود التلاوة، هل يا ترى سجود التلاوة وإحنا خارج الصلاة، ولا سجود التلاوة لو قرأنا آية فيها سجدة ونحن في الصلاة زي ما إحنا قرأنا هذه فجر الجمعة ألف لام ميم السجدة فبنسجد، يا ترى السجود سجود التلاوة يبقى لا يكون إلا خارج الصلاة، ولا يجوز إن إحنا نسجد للتلاوة ونحن داخل الصلاة؟ البعض لما قال إنه لا يجوز سجود التلاوة داخل الصلاة قال على أساس دي حركات زائدة، الصلاة دي عبادة، عبادة طبعا توقيفية، والصلاة يبقى هي نقول ممارسات مخصوصة كده، عبادات مخصوصة وحركات وأقوال مخصوصة، فعلى ذلك قال البعض أنه سجود التلاوة هيبقى والله ده سجود، يبقى دي كأنها حركات زائدة. قل طبعا الكلام ده يعني كلام صحيح لولا أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد للتلاوة في الصلاة كما قال أبو هريرة رضي الله عنه، لذلك أبو رافع رحمه الله قال صليت مع أبي هريرة رضي الله عنه العتمة فقرأ إذا السماء انشقت، يبقى قرأ في الصلاة، قال فقلت ما هذه السجدة، يعني إيه السجدة هي؟ قال سجدت بها خلف أبي القاسم فلا أزال أسجد بها حتى ألقى. يبقى على ذلك ذكر أن هذا الأمر ليه سجد، قال لأنه صلى خلف النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي قال لا أزال أسجد بها حتى ألقى. يبقى قال فقلت ما هذه السجدة، قال هذا استفهام إنكار، يعني هذا استفهام إيه السجدة اللي تسجدها ديت، فعلى ذلك أجاب بهذه الإجابة قال سجدت بها خلف أبي القاسم، يبقى يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد سجدة التلاوة وفي الصلاة، فلا أزال أسجد بها حتى ألقى سجد، يبقى قال. وبالتالي ده أبو هريرة رضي الله عنه ذكر هذا الكلام لما أنكر عليه أبو رافع هذه السجدة، ولكن ذكر له أن السنة، أن هذه هي السنة. وممكن السنن بتغيب عن البعض، السنن تغيب عن البعض، ولكن نقول العمل دوما يعني بما قال وبما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال الحديث يدل على مشروعية سجود التلاوة في الصلاة، لأن ظاهر السياق أن سجوده صلى الله عليه وسلم كان في الصلاة. يبقى قال إن هو سجد بها خلف أبي قاسم، نقول والله ممكن يحتمل أن يكون كان النبي صلى الله عليه وسلم قرأ بها خارج الصلاة أو داخل الصلاة، قال ده أمر محتمل، أمر محتمل. لكن فعل أبي هريرة رضي الله عنه بيستدل من خلاله أن الراجح أنها كانت في الصلاة، راجح أنها كانت في الصلاة. وبصفة عامة يبقى نقول هذه سجدة التلاوة، بالتالي لو كان سجدة التلاوة لا يجوز السجود بها حال الصلاة لبين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، لكن أمر الإنسان بالسجود للتلاوة سواء كانت التلاوة في الصلاة أو كانت التلاوة خارج الصلاة، سواء كانت التلاوة داخل الصلاة أو كانت خارج الصلاة. وكانت هذه الفعلة من أبي هريرة رضي الله عنه لما أنكر عليه في سجوده لما قرأ إذا السماء انشقت، قال ما هذه السجدة؟ يبقى استفهام إنكار، فقال سجدت بها خلف أبي قاسم فلا أزال أسجد بها حتى ألقى، يعني لا يترك هذه السنة أبدا مهما كان هناك اعتراض من البعض. فسنة النبي صلى الله عليه وسلم أولى بالاتباع، أولى بالاتباع. وبالتالي نجد أن الفقه عند الصحابة رضي الله عنهم كان فقه ميسر، فقه الصحابة رضي الله عنهم فقه ميسر، احتاجوش لهذه الأقوال الكثيرة. وقد ذكرنا قبل ذلك في مسألة السجود الإنسان على تلك المواطن، قال على الجبهة وأشار إلى أنفه، فنقول أن الصحابة رضي الله عنهم لما كانوا يسجدون كانوا يسجدون كما سجد النبي صلى الله عليه وسلم. وبينا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان بيسجد على الجبهة والأرنبة، على الجبهة وعلى أنفه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الصحابة رضي الله عنهم علامة ليلة القدر قال أنه رأى أنه حيسجد على ماء وطين، فرؤية ذلك على وجه على أرنبته. كان الكلام نقول كان السجود على سبع مواضع أو سبع مواطن، الجبهة وشر الأنف، خلاص الأنف تدخل مع الجبهة في السجود. احنا قلنا قبل ذلك هذه كان كلام العلماء، يبقى البعض والله قال جمهور علماء قالوا هتجزئ لو سجد على الجبهة دون الأنف، وقلنا أن أبا حنيفة رحمه الله قال يجزئ لو سجد على الأنف حتى لو سجد على الجبهة، والبعض قال وجوب السجود على الجبهة والأنف، يبقى ده الكلام. لكن نقول احنا لما ناخد هذا الفقه مباشرة من كلام النبي صلى الله عليه وسلم تطبيقات الصحابة، نجد أن تطبيقات الصحابة كانت في منتهى اليسر، كانت في منتهى اليسر، لا تعقيد أبدا في الأحكام الفقهية. احنا بنظن كده الأحكام الفقهية فيها كذا وفيها كذا وفيها كذا، نقول يعني افعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، هذا أيسر باب لقرب العبد من ربي سبحانه وتعالى، وهذا أيسر باب للتطبيق. فكان المرونة عند الصحابة رضي الله عنهم، ما كانش عندهم مخالفة، فعل النبي فنفعل، ترك كانوا يتركون. قال فلا أزال أسجد بها حتى ألقاه، المسألة منتهية عند أبي هريرة رضي الله عنه، قال سجدت بها خلف أبي قاسم، يبقى سجد النبي صلى الله عليه وسلم قرأ وسجد، فعلى ذلك سجد بها خلف النبي صلى الله عليه وسلم. قال فلا أزال أسجد بها حتى ألقاه، فيش مجال أبدا للترك، لترك هذه السنة التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم. وقال أيضا في الفتح قال بأن سجود النبي صلى الله عليه وسلم فيها كان داخل الصلاة، ولذلك ذهب جمهور العلماء ولم يفرقوا بين صلاة الفريضة والنافلة. قلوا طب في النافلة من غير الفريضة؟ أقول لك لا، التفريق يعني بين النافلة والفريضة لازم يحتاج لدليل، لابد أن هو يحتاج إلى دليل، ولكن الفريضة كالنافلة. أقول الله طب ده سجد لما كان في النافلة، يعني نقول الله هي في صلاة، لو هو قرأها في نافلة وسجد يبقى على ذلك هي في صلاة، فلا تفريق بين النافلة والفريضة إلا إن أتى الدليل على ذلك. كما حال البعض يقول إن هو لو يعني أكل ناسيا أو شربا في صوم النافلة على ذلك قال يعيد، قال يبقى خلاص فسد الصوم، وقال إن هي مسألة لو أكل أو شرب ناسيا فعلى ذلك يتم الصوم، قال ده هذا الفريضة دون النافلة. قول اللي يفرق يجيب دليل، لكن هذا صوم هذا صوم، سواء كان نافلة أو كان فريضة، فالحكم يبقى واحد وثابت للفريضة والنافلة إلا لما يأتي الدليل التخصيص إن ده يخص الفريضة دون النافلة أو النافلة دون الفريضة. يبقى على ذلك نقول نتعامل من خلال الروايات, نتعامل من خلال الروايات نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لولا شق أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة, يبقى نقول لك عند الصلاة المكتوبة. نقول طب إيه اللي يمنع من صلاة النافلة؟ قال عند كل صلاة سواء كانت مكتوبة أو نافلة. يبقى يستاك الإنسان عند النافلة وعند المكتوبة, خاصة أن السواك سنة مطلقة يعني حتى لو من غير صلاة غير وضوء بيستاك الإنسان في أي توقيت استاك أصاب السنة أصاب السنة. ويبقى عند كل صلاة يبقى لا نخص بالفريضة دون النافلة, ولكن عند كل صلاة صلاة نافلة صلاة فريضة هنا أيضا نفس القضية. قرأ والله بصورة فيها السجدة فسجد في النافلة نقول كالفريضة, سجد في الفريضة كالنافلة والنافلة كالفريضة, لا تفريق بين الفريضة والنافلة إلا إن كان ورد الدليل بهذا الأمر. ثم يذكر بعد ذلك باب آخر وباب السجود في صاد, سورة صاد هل يا ترى فيها سجدة أم لا. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ليس صاد من عزائم السجود, قال ليس صاد من عزائم السجود, وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد فيها, ليست من عزائم السجود. لكن يقول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ولقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد فيها, يبقى هي مش من عزائم السجود. ولكن حنعلم أيضا من الكلام أن هي يعني كانت توبة لداود عليه السلام وكانت شكر لنا كما قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم, يبقى كانت توبة لداود عليه السلام ولكن كانت شكر لنا. فعلى ذلك يبقى نقول سجد داود توبة وسجدنا شكرا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم, فهي ليست من عزائم السجود ولكن نقول مسألة أبسط ما تكون. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنه وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد فيها, فلما بيجي نسجد لسجود النبي صلى الله عليه وسلم. ولماذا سجد النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال أن داود عليه السلام سجد توبة يا رب سبحانه وتعالى, أما نحن نسجد شكرا لله تبارك وتعالى. المسألة بسيطة جدا, مسألة نقول في منتهى اليسر. ولذلك قال عبد الله بن عباس لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد فيها, ونرجع الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى عن هذه الترجمة إلى المرة القادمة. نكتب ذلك القدر, أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الله ربنا هو الإله, له من الأسماء ما اصطفاه. الله ربنا هو الإله, له من الأسماء ما اصطفاه.